الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا, ربنا زدنا علما, اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النكاح. وللعبد النظر إليهما, أي إلى الوجه والكفين من مولاته, لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم. ولما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد وهبه لها, قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها, وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس عليك بأس, إنما هو أبوك وغلامك. رواه أبو داود. ذكر مسألة النظر ما يجوز وما يباح, ذكر حكم نظر العبد إلى مولاته, فقال أما العبد فهو يعتبر من ذوي المحارم فله أن ينظر إلى مولاته, إلى شعرها ويديها ووجهها وكفيها, لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. الخطيب جاز أن ينظر إلى مخطوبته وهي أجنبية للحاجة, فقاس عليها الفقهاء نظر الطبيب إلى المريضة ونظر الشهود إلى المشهود عليها ونظر القاضي إلى وجه المرأة ليعرف هل هي صاحبة الحكم أو ليست كذلك, وكذلك ينظر المشتري إذا كانت هي بائعة ويخشى أن يكون البيع يحصل فيه درك له أن ينظر إليها. فلما كانت هذه النظر للحاجة كذلك العبد ينظر إلى مولاته للحاجة, ولذا ما يجوز يسافر بها يخلو بها, ليس من أصحاب الخلوة, وقد يقول بعض الفقهاء ذلك لكن ليس صحيح. العبد كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يسافر مع مولاته فإنها ضيعة, ولا يخلو بها كذلك, يعني خلوا كخلو الزوج مع امرأته, إنما يدخل عليها لأنه من التابعين. الله عز وجل لما أمر بالاستئذان ذكر أن هناك طوائف لا يجب عليهن الاستئذان إلا في ثلاث حالات, أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال, أو التابعين أي ممن يتبعوكم من الخدم وغيرهم, فهؤلاء للحاجة, والنبي أو أن الله عز وجل جعلهم من الطوافين على العباد, والطواف الذي يدخل البيت دون استئذان كالفأرة والهرة, ما تستأذن تدخل تقتحم البيت, فكذلك هؤلاء, لأن الله عز وجل يقول أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهر, يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. أما في غيرها ثلاث مرات ما ملكت يمينكم ما تستأذن, ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم, يعني الصغار الأطفال, ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح طوافون عليكم بعضكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. في الثلاث الأحوال يستأذنوا، لأن هذه الأحوال مظنة كشف العورة، لأن المرأة حين النوم تفض عنها ثيابها لترتاح، وفي القيلولة كذلك تخفف عنها ثيابها بعد الظهيرة وكذلك بعد صلاة الفجر، فهذه الثلاث الأوقات يستأذنوا فيها، وما عدا ذلك لا يستأذنون. طوافون عليكم، إيش معنى الطواف؟ الطواف الذي يدخل دون استئذان، فجعل الله المماليك والعبيد من الطوافين، ما يدخل دون استئذان. فلما كان كذلك ألحقوه بذوي القربى، يعني يجوز أن ينظر إلى مولاته كما ينظر الأب والأخ إلى أخته للحاجة، لأجل الحاجة. فقال الدليل عليه قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، لا نص الآية أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، أيمانهن صححوها مو أيمانهم، أيمانهن. ثم قال أول صفحة 9، ثم قال ولما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد وهبه لها، يعني قد وهبه لها، وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها. قنعت يعني جاتك القناع، ترقيه من فوق الرأس لتغطي نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما تعاني، قال صلى الله عليه وسلم لها إنه ليس عليك بأس، لا تتحرجي، إنما هو أبوك وغلامك، أي إنما الموجود أبوك وغلامك. فين الشاهد؟ الغلام، لا يتحرجي، لا تغطي رأسك. الشاهد أن الغلام له أن ينظر إلى شعر مولاته. نعم. وكره أحمد النظر إلى شعرها، رواه أبو بكر عن جابر، وأباحه ابن عباس ورجحه في المغني، وجعله من ذوات المحارم. جعله، الضمير في جعله يعود لمن؟ المملوك، جعل المملوك له. وذكر السامري في النظر إلى الوجه والكفين للحاجة، ولا يخلو بها لأنه ليس بمحرم لها على الأصح، ولغير أولي الإربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إذا إلى ذلك، أي إلى الوجه والكفين، لقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة، أي غير أولي الحاجة. وكذلك ما يجوز للمملوك يجوز لغير أولي الإربة من الرجال، إذا في حاجة وهناك من هو كبير في السن لا رغبة له في النساء، أو العنين الذي لا يستطيع النساء ولا يرغب فيهن ونحوهما كالطواشي، يعني اللي يسمونه الغوات، وبعضهم يقول والمخنثين. المخنث في لغة العرب معناه الذي يتكسر صوته فيشبه صوته صوت النساء، فتكون حركاته وكلامه فيه الغنج والدلال والرخو أشبه ما يكون بصوت النساء، قد تكون طبيعة وقد يكون تكلف. فهؤلاء كانوا يسمونهم مخنثين، مو باصطلاح الناس في العصور المتأخرة يسمون المخنث من يؤتى كمن يفعل به عمل قوم لوط. لا ليس كذلك. المخنث في لغة العرب المتكسر في خلقته والذي يحاول أن يخنع من صوته أو هو طبيعة فيه. فمثل هذا كان ينفى ما يوضع في المجتمع، يترك بعيد، لأنه قد يفسد الرجال والنساء. والإسلام حين والشرع حين شرعه الله عز وجل شرعه بما يحمي المسلمين من أن يدب فيهم داء الفحشاء والفجور، ولذا جعل الزاني المحصن يرجم، وغير المحصن يجلد ويغرب، فمنع النظر إلى الأجنبية، قال هذا لا يجوز، النظر الثانية ترى تؤاخذ بها، ومنع الخلوة، ومنع المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو رحم محرم، وأنها إذا تكلمت مع الرجال لضرورة يجب أن لا تخضع في القول. كل هذه سدا للذرائع لئلا يوصل إلى الفحشاء، وأن لا تشغل قلوب الناس بهوى محرم فيخرب المجتمع كما خربت مجتمعات دول الأعداء. والحمد لله، نسأله السلامة أن يحفظ علينا ديننا ومجتمعنا. فالله عز وجل لما فرض هذا فرض هذا حماية للمجتمع، وإلا لو تركت هذه الفواحش تسري سهل على الناس الزنا، وكثر اللقطاء، وتفككت الأسر، ولم تكن روابط، وما كانت في الناس غير وحمية، ولا أحد يقاتل عن دينه ولا وطنه. الله عز وجل حمى ذلك حماية شديدة، فمنع كل وسيلة تقود إلى هذا المحرم. فإذا وجد مخنث نفوه إلى أن يتوب أو يعتدل أو يستقيم، لأن هذا يفسد الرجال ويفسد النساء. فما ذكره بعض الفقهاء وكذلك التابعين المماليك وغير أولي الإربة كالمخنثين، هذا ما صح، لا يشبه المخنث، لأنه كان في مخنث دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الدار فسمعه يقول لإحدى أخوات أخوان أمهات المؤمنين، قال يا فلان إذا فتحت عليكم الطائف، إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال صلى الله عليه وسلم حين سمع هذه المقالة، قال ألا أرى هذا أنه يعلم ما ها هنا، يعني هذا يعلم ما في النساء من زينة وجمال وغير ذلك، فأخرجوه. فأخرجوه ونفوه عن المدينة، فكان بعيد عن المدينة، إنما يأتي الجمع ليجد ما يأكله ثم يعود. إذا علمنا ذلك، ويقول أولي الإربة إذا كان للحاجة هو كالمملوك، هو كالكبير في السن وكالطواشي وغيرهم، فهؤلاء للحاجة جاز أن ينظر إلى المرأة الوجه والكفين. نعم. وللشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة على عينها، ومن تعامله ليعرفها بعينها فيرجع عليها بالدرب. يقول للشاهد إذا شهد على امرأة، الشهود على المرأة يشهد عليها في حق يكون لها، في حق يكون عليها، فإذا شهد لا بد أن ينظر إليها، لأنه قد يفوت هذا الحق، إما أن يفوت عليها أو تفوته على غيرها، فيطلب الشاهد. فكيف يعرف أن هذه المرأة هي التي شهد عليها؟ فينظر إليها للحاجة، ينظر إليها للحاجة. وكذلك المبتاع الذي يشتري النظر إلى وجه المشهود عليها، لأن في البيعات سيما إذا كانت بيعات كبيرة ويخشى عليها الدرك. إيش معنى الدرك؟ يخشى عليها، يخشى على سلعته التي اشتراها أن تظهر أنها مستحقة، قد تكون مغصوبة هذه السلعة، ويأتي صاحب السلعة يقول هذه غصبت مني، والغاصب باعها على المرأة والمرأة باعتها، فيبغى المشتري حقه، يقول من فين اشتريتها؟ يقول من مرأة ما أعرفها، يضيع حقه ولا ما يضيع؟ قال أو يكون هذا المتاع الذي اشتراه مسروق، أو يكون هذا المتاع فيه عيب وما علمه إلا بعد شرائه، فله الخيار أن يرده. فقال هذا له أن ينظر إليها ليعرف وجهها. هذه كل هذه للحاجة، ومنها نظر الطبيب إلى المرأة للعلاج، كذلك نظر حاجة. وكل أصحاب الحاجات الذين يجوز لهم النظر إلى المرأة جاز لهم النظر دون شهوة، وإلا لو استمتع بالنظر فهو محرم عليه ولا يجوز له النظر. نعم. وفي مختصر ابن رزين: ينظران إلى ما يظهر غالبا، ونقل حرب وغيره: ينظر البائع إلى وجهها وكفيها إن كانت عجوزا، وإن كانت شابة تشتهى أكره ذلك، أكره ذلك. وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى داخل الفرج. هكذا يقول، يعني إذا كان الطبيب مسلم وكانت مريضة به علة ولا يعرف علاجها إلا عن طريق هذا، قال له النظر، له النظر أن ينظر إلى موضع الحاجة، الموضع الذي فيه الألم وفيه الداء، له أن ينظر إلى ذلك. نعم. ونقل حرب وغير: ينظر وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى داخل الفرج، لأنه عليه السلام لما حكم سعدا في بني قريظة فكان يكشف عن مؤتزرهم لأنه موضع حاجة. بنو قريظة طائفة من اليهود نقضت العهد، فأمر الله عز وجل بقتالهم، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم في حصونهم، فلما علموا أنهم لا طاقة لهم بالقتال وألقى الله الرعب في قلوبهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أنزلهم الله من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فنزلوا على حكم سعد. هم قالوا ننزل على حكم سعد، يعني احنا ما ننزل اليك الا اذا حكم فينا سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ كان زعيم الخزرج رضي الله عنه، وكان بينهم حلف، فظنوا انه يحن عليهم ويقوم بمصلحتهم، وكان مريض لان كانت غزوة الاحزاب قبلها بايام، واصيب في اكحله يعني الابهام، جاءه سهم في العرق فظل العرق ينزف دما لا يفتر ولا يرقى، فوضعت له خيمة في المسجد، فلما قالوا نحن ننزل على حكم سعد بن معاذ استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء راكبا حمارا يسنده بعض جماعته، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إليه، ما قال قوموا لي سيدكم، قال إلى سيدكم لحاجته، فقاموا فأنزلوه، فبدأ يحكم فيهم، فقال أحكم فيهم يقتل الرجال ويسبى النساء والذراري والأطفال، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات، هذا حكم الله الذي أنت حكمت، وافق حكمه حكم الله. فنزلوا فذهب بهم إلى حفرة خندق ضرب، فكان يضرب رقابهم، 700 فارس ضربت رقابهم، لأنهم نكثوا نقضوا العهد ومالأوا الكفر لقتال الرسول وأرادوا أن يرموا عليه، اللهم صل عليه وسلم. الشاهد وينه؟ الشاهد: فكان يؤتى بالصغار الأطفال عن الشباب لأجل أن يعرف أنه بالغ أو ليس ببالغ، يكشف عن عورته، فإن وجد أنبت قتلوه، وإن وجد لم ينبت أسر، فالنظر إلى العورة لأجل الحاجة، كما جيء بسارق إلى عثمان، فتى سرق متاعا فجيء به فأمر بكشف مؤتزره فنظر فإذا هو لم ينبت، يعني لما شافوه ما أنبت قال هذا ما بلغ فتركوه، وإلا لو أنبت لقطعت يده. الشاهد هنا أن هذا استدل بهذا على جواز النظر للحاجة للكبير والمبتاع الذي اشترى متاعا من امرأة والشاهد والقاضي والطبيب. نعم. وظاهره ولو كان ذميا، وفي الفروع يجوز أن يستطب ذميا إذا لم يجد غيره ولم يجوزه صاحب النظم في وجه، وكره أحمد أخذ دواء من كافر لا يعرف مفرداته. إذا أخذ دواء من كافر لابد أن يعرف مفردات هذا الدواء، قد يكون فيه نجاسة، وقد يكون فيه سم، وقد يكون فيه نكاية بالمسلمين، يصف دواء يعرف أن هذا المسلم يضره ولا ينفعه، وهم أصحاب غش وأصحاب عداوة باطنة. هذا الكلام في الذميين مو في الحربيين، يعني الأقلية الكافرة الذين تحت حكم المسلمين. إذا اضطر طبيب إلى أخذ دواء منه قال لا بد أن تعرف هذا الدواء ركب من ماذا، وإلا هم أصحاب عداوة وغش يبطنون خلاف ما يظهرون ويضمرون العداوة للمسلمين. لا بد أن تعلم أيها الأخ أيها السامع الكريم أن عدو الله الكافر لا يودك ولا يحبك ويتمنى زوالك ويتمنى أن يلحقك النصب، هكذا في كتاب الله عز وجل، فبين الله عز وجل أنواع عداوتهم وما يضمرون: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، ثم ذكر الله عز وجل أنهم إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وبين الله عز وجل إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وبين الله عز وجل أنواع العداوات: لا تتخذهم ولي ولا نصير ولا تواده ولا تصادقه ولو كانوا يعيشون معك، سيما الذين يعيشون في دول هكذا، يعني دول مسلمة وفيهم أقليات يعيشون معهم، لا تحب قبطيا ولا تحب نصرانيا ولا تواد من خالف دينك، فإنه عدو لله عز وجل، والله حذرك منهم، والله أعلم بأعدائكم، هكذا يقول الله عز وجل. لما حذر الله عز وجل ذلك هو مو قصده أنك يا فلان لأجل أن تعيش فقط، لا، لأجل أن تعيش عيشة لا نكد فيها ولا غل ولا خداع، ولأجل أن توالي لله وتحب لله، ولأجل أن يكون هذا المجتمع مميز يعرف منه المسلم من غير المسلم. فبين الله صفات كثير من هؤلاء لتأخذ حذرك منهم. والمغفل هذا بعد أن تأتي قوارع الله عز وجل وبياناته يتخذه صديق ويواليه ويشاركه في الطعام ويشاركه في التجارة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم يدمر عليه ذلك، يشاركه في تجارة، ذلك لا يتورع عن ربا ولا حرام ولا يتورع عن غش ولا يتورع كذا، وهذا يهمه الكسب. ثم أخيرا يندم في دنياه قبل أخرى، نسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا ويجعل ولاءنا لله سبحانه، ويبغض علينا أهل الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. نعم. قال القاضي: لأنه لا يؤمن أن يخلطوه سما أو نجسا، وإنما يرجع إليه في دواء مباح، وكرهه في الرعاية وأن يستطبه بلا ضرورة. خاتمة: من يلي خدمة مريض ومريضة في استنجاء ووضوء وغيرها كطبيب، نص عليه. يقول: من يلي خدمة مريض أو مريضة، من يلي خدمة مريض من النساء، ومن يلي خدمة مريضة من الرجال كما هو الواقع الآن، يستأجرون فيأتون بالخدم، فتقوم المرأة الخادمة برعاية هذا المريض، فيتحرج لأنها تغسل أطرافه وتوضئه فتلمس يديه ووجهه ورجليه وهي أجنبية، لا يجوز. لكن قالوا هنا للحاجة حكمها بالنسبة للرجل حكم الطبيب بالنسبة للمرأة، وحكم الرجل كذلك للمرأة حكم الطبيب بالنسبة للمرأة. ولذا قال: من يلي خدمة مريض ومريضة في استنجاء ووضوء وغيرها كطبيب، نص عليه. وكذا حالق لمن لا يحسن حلق عانته، كذلك من لا يحسن حلق العانة فاضطر أن يأتوا بمن يحلقها جاز له، لأن العورة الرجل لا يجوز كشفها لا لرجل ولا لامرأة. وهذه فائدة عشان يعلم الناس هذا إذا لم يجد امرأة لي ذلك، فإن اضطر لوجود خادمة لحاجة فيقول هذا للحاجة جاز أن ينظر إلى ذلك، كما أن الطبيب جاز أن ينظر إلى العورة. نعم. وكذا حالق لمن لا يحسن حلق عانته، وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، لأنه لا شهوة له أشبه الطفل، ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلا للشهوة وهو معدوم هنا. وقال في الشرح: الطفل الغير المميز لا يجب الاستتار منه في شيء، فإن كان الطفل غير المميز، الطفل غير المميز يعني ما كان دون سن السادسة، أما بعد السادسة إذا وصل للسابعة فيحصل في ذهنه أشياء ترتبط، فإذا كبر بعد العاشرة يتذكر، لكن بعد السادسة ما دون السادسة ما يميز، ما يعرف إيش الفرق بين الرجل والمرأة، ولا يدري أوصاف الحسن ما هي، ولا يعرف أماكن إثارة الشهوات. فمثل هذا جاز أن ينظر إلى المرأة، لكن لما قال دون السرة والركبة مو معنى أن المرأة تخرج هكذا أمامها، ما يجوز المرأة تخرج هكذا، لكن يقول لو جاء للحاجة فوقع نظره ما في شيء، وإلى المرأة تتكشف أمام هؤلاء الأطفال الصغار للحاجة. يعني جاء مرة وكانت هي تريد نظ ثيابها وحصل ما حصل، أو أنها تشتغل في الدار فكشفت عن ساقيها، فقال هذا النظر بالنسبة للطفل غير المميز. أما الذي يميز يعرف أن هذا حسن لأجل كذا وأن هذا ضار لأجل هذا كذا، ما يجوز الكشف له. أشبه: ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلا للشهوة وهو معدوم هنا، نعم. فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم على المذهب، لأن الله تعالى فرق بين البالغ وغيره بقوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، ولو لم يكن له النظر لما كان بينهما فرق.